وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وأما خيامها فلا تسأل عنها. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف المؤمن عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وأما أنهارها فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر أي المسك الخالص، وماء مسكوب. بل قال عليه الصلاة والسلام عن الكوثر: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نعم أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال المسك. وأما شجرها فقال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، ظلها مبدود، وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مما يتخيرون، قطوفها دانية ذللت تذليلا. قال البراء رضي الله عنه: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. رواه البيهقي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم أي ليس فيها نواة. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم. وأما سوقها فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيه كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم المسك، فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وأما لباس أهلها وحليهم فهم يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وأما خدمهم فيطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. ثم تلا: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأما نساؤها فهن أزواج مطهرات خيرات حسان الوجوه كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف مقصورات في الخيام، كأنهن بيض مكنون عروبا أترابا. جمعنا الجمال الظاهر والباطن، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. وفي رواية أخرى: لو أشرفت على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر ولملأت ما بينهما ريحا. وفي رواية أخرى: ولملأت الأرض ريح المسك، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو أطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض، ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحسنها. رواه البخاري وغيره. وأما الملك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأما أهلها فهم المتقون، يحشرون إلى الرحمن وفدا، ويساقون إلى الجنة زمرا، على صورة القمر ليلة البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون، أمشاقهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، يسبحون الله بكرة وعشيا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، وناداهم جل في علاه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يناديهم المنادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. نزع من قلوبهم الغل وطرد عنهم الحزن، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب، يجتمعون في ظل ظليل، يتنازعون فيها كؤوس الرحيق المختوم والتسنيم والسلسبيل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قد اجتمع شملهم بأحبابهم جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وربهم يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. نعمت أبدانهم بالجنان والأنهار والثمار، ونعمت نفوسهم بالأزواج الأطهار، وقرت عيونهم بالخلود والدوام، عيش ونعيم أبد الآباد، عطاء من ربك غير مجدود. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. فهل ترى يا عبد الله نعيما فوق هذا النعيم؟ وهل عطاء فوق هذا العطاء؟ نعم يا مسلم، لقد بقي بعد الحسن الزيادة. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة: وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا النجائب قد أُعدَّت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جُعل لهم موعدًا وجُمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدًا، أمر الرب جل في علاه بكرسيه فنُصب هناك، ثم نُصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دليل، جلس أدناهم على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم حتى إذا استوت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم ناداهم المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل في علاه الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة خاصة. قال ابن القيم رحمه الله: فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد وموعد المحبين، طوبى للذي هو منهم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن السرى، ففي زمن الإمكان تسعى وتنعم. فيا عجبا من عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم هي الجنة وزيادتها وحال أهلها، وذلك بعض من حالهم وأوصافهم وزيادتهم، وهم الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ملأت التقوى قلوبهم وشغلت الطاعات جوارحهم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، حفظوا وصية الله وراعوا عهده، فهم بربهم يؤمنون ومن خشيته مشفقون، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، عن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون، ولأماناتهم وعهدهم راعون، كثر استغفارهم وطال ظمأهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أفئدتهم كأفئدة الطير، لا يسترقون ولا يتطيرون، فيهم الشهيد المحتسب والعفيف المتعفف والسلطان المقسط والضعيف المتواضع المدفوع بالأبواب وصاحب القرآن والتارك للكذب والمراء والكاظم للغيظ، وفيهم من أطعم الطعام وسعى على الأرملة والأيتام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جنة لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إنهم عباد آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فهل من مشمر أيها الناس؟ فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالعمل العمل يا أهل الإسلام، آمنتم وعلمتم وأيقنتم، فاجعلوا الآخرة نصب أعينكم، واجعلوا الجنة قبالة وجوهكم، واجتهدوا بالصالحات من أعمالكم، واستقيموا على صراط ربكم، واستقيموا على صراط ربكم، وتخلقوا بأخلاق إسلامكم، تنالوا رضا ربكم، وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة،